نظيره يعني نظير قوله غدا والله لا أصومن عمري، ونظير الأول والله لا أصومن في عمري، يعني نظير إيه؟ أنت طالق في غد، ولا أصومن عمري نظير إيش؟ غدا. طيب، وعلى هذين الدهر وفي الدهر كذلك الأمر. طيب، قلنا هنا اللي إيه الفرق بين غدا وفي غد؟ في غد يعني بعض من الزمن يمكن أن طب غدا، غدا يعني واحد قال أنت طالق غدا والآخر قال أنت طالق في غد، ما الفرق بين التعبيرين؟ الأول في الأول يدين قضاء، لا يدين قضاء زيادة لا قضاء في إيش؟ في أولها في عند كل إمام، يعني أنت طالق غدا وأنت طالق في الغد. ما الحكم إذا قال لها أنت طالق غدا؟ متى تطلق؟ عند طلوع الفجر. عند طلوع الفجر. افرض قال أنا نويت آخر النهار. هذا يدين ديانة لا قضاء، لأنه الغد يستوعب بالتنوين، يستوعب كل الحواس، وهو يبدأ من طلوع الفطاب. هو قال في قال آخر النهار، نويت آخر النهار، لماذا صدقناه ديانة؟ لأنه يحتمله. لماذا يحتمله؟ لأن احنا قلنا إنه يقع من أول النهار لعدم المزاحم، لكن ستأتي النية يجوز تخصيص جزء من الايه من الوقت، ففي هذه الحالة لا يصدق إلا إيه؟ إلا ديانة. لكن في غد تطلق بإيش؟ أيضا بطلوع الفجر، ولكن إذا نوى آخر النهار يصدق ديانة وإيه؟ وقضاء، لأنه نوى يكون بعض ما يحتمله كلامه حقيقة. طيب، قال هنا ولو قال أنت طالق اقرأ أمس، من الذي عنده القراءة؟ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو قال أنت طالق الأمس وقد تزوجها اليوم لم يقع شيء، لأنه أسنده إلى حالة معهود منافية لمالكية الطلاق غيره، كما إذا قال أنت طالق قبل أن أخلق، ولأنه يمكن تصحيحه إخبارا عن عدم النكاح أو عن كونه مطلقة، عن كونها مطلقة بتطليق غيره من الأزواج. يعني إيه الكلام ده؟ هو قال لها أنت طالق أمس وهو تزوجها اليوم، كيف يقع طلاقها بالأمس؟ هل المرأة كانت في ملكه؟ لا، ليست في ملكه. إذن فمستحيل طلاقها، لأنه لا تطلق إلا المرأة الإيش؟ المملوكة. أو ويحتمل أن تطالق أمس يعني لم تكون متزوجة أمس. طيب، وإذا قال أنت طالق أمس وتزوج قبل شهر لقوه، ولو تزوجها قبل شهر ما هتأتي، مش حكاية قبل شهر، هو كان تزوجها أول أمس، يعني قال لها أنت طالق أمس وهو لم يكن متزوجها إلا اليوم، يقع طلاق؟ إنما كان متزوجا إياها قبل أمس. اليوم إيش؟ الأربعاء. أمس كان الثلاثاء، هو تزوجها اليوم، يقع طلاقها لما يقول طالق أمس؟ لكن افرض أنه كان قد تزوجها يوم الاثنين، يقع، لأنها كانت في ملكه. ولو تزوجها أول من أمس وقع الساعة، لأنه ما أسنده إلى حالة منافية ولا يمكن تصحيحه إخبارا أيضا، فكان إنشاء، والإنشاء في الماضي إنشاء في الحال، فيقع الساعة. أنت طالق قبل أن أتزوجك. احنا بنقول ان دائما الاخبارات في مسائل الطلاق ومسائل الزواج ايش؟ انشاءات، فهي لا يمكن ان نحملها خبرا، ولفات بثارت ايش؟ انشاء، يعني كانه يقول انا انشات الطلاق ايه امس او اول امس يعني. ولو قال انت طالق قبل ان اتزوجك لم يقع شيء، لانه اسنده الى حاله منافيه، فصار كما اذا قال طلقتك وانا صبي او نائم، او يصح اخبارا على ما ذكرنا. ولو قال انت طالق ما لم اطلقك او متى لم اطلقك او متى ما لم اطلقك وسكت طلق. هناك أيضا في المسألة السابقة قلنا لأنه إيه؟ لا يصح أن يكون إخبارا، لكن هنا يصح أن يكون إخبارا عن أنها كانت غير إيه؟ زوجة، يعني بقوله أنت طالق أمس يعني لم أكن بالأمس متزوجك، فتحمل على ذلك. لأنه أضاف طلاق، لا أقول وأن قال أنت طالق، أنت طالق ما لم أطلق أو متى لم أطلق أو متى ما لم أطلق. كم تعبير هنا؟ ثلاثة. الأول أنت طالق ما لم أطلق، هذه واحدة. متى لم أطلق، هذه متى من ألفاظ الشرط، ومتى ما كذلك الأمر. فلو قال أنت طالق ما لم أطلق يعني في الوقت الخالية من فيه عن الطلاق أنت طالق، أو متى لم أطلق في الزمان الخالية أيضا فيه عن الطلاق أنت طالق، أو متى ما لم أطلق كذلك الأمر، كل هذا علقه على وقت إيه؟ هي غير طالق، تعلق طلاقها على وقت تكون فيه خالية عن الآية. قال ثم سكت وقع الطلاق، لأنه بذلك تحقق الآية الوقت الخالية فيه عن الآية الطلاق. ماشي. لأنه أضاف الطلاق إلى زمان حال عن الطلاق، وقد وجد حيث سكت، وهذا لأن كلمة متى ومتى ما صريح في الوقت، متى اسم شرط إيه؟ ولكن مقترن بالزمان، لأنه من ظروف الزمان. وكذا كلمة ما للوقت، والله تعالى ما دمت حيا أي وقت الحياة. ولو قال أنت طالق إن لم تطلق لم تطلق حتى يموت، لم تطلق حتى يموت، لأن العدم لا يتحقق إلا باليأس، لأن هنا إن شرطية خالية عن الآه عن الزمان، خالية عن الآه عن الزمان. طب متى لا يستطيع الإنسان عدم طلاق امرأته؟ عند الموت، فهي لا تطلق حتى إيه؟ يموت. هل معناه لو قال لها بعد ذلك أنت طالق لا تطلق؟ لا طبعا، ولكن بهذه العبارة يعني لا تطلق أبدا. لم تطلق حتى يموت، لم تطلق حتى يموت، لأن العدم لا يتحقق إلا باليأس عن الحياة، وهو الشرط كما في قوله إن لم آت البصرة، يعني إن عجزت عن الأتيان إلى البصرة. وموتها بمنزلة موتك، كذلك الأمر لا تطلق حتى يموت أو حتى تموت. والصحيح. ولو قال أنت طالق إذا لم أطلقك أو إذا ما لم أطلقك لم تطلق حتى يموت عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال تطلق حيث حين سكت، لأن كلمة إذا يعني هنا إذا شرطية، فأبو حنيفة رحمه الله تعالى رأى فيها أنها تفيد الشرطية إفادة صرفة، ليست متعلقة بالزمان أو تعلقت بالزمان، ولكن أيضا يقول إنها لا تطلق حتى يموت وليس بمجرد سكوته. الصاحبان قالوا حين يسكت، قالوا لأن إذا تستخدم للزمان وللوقت. قال تعالى إذا السماء انشقت أو كورت، كل ما قدم بإذا يعني وقت انشقاق السماء. قالوا هنا فسرت إذا السماء انشقت. طب وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندب. يعني هنا الشاعر يقول إن وقت الكريهة أدعى، ووقت الأكل والشرب وكذا فإني أنسى. طيب قال فسارت إذا هنا بمعنى متى ومتى ما. طيب أبو حنيفة قال هي تفيد الشرطية. طيب وقد تفيد اللغة، هي في الأصل شرطية، وقد تستخدم في معنى الوقت. قال فإذا كانت مفيدة للشرط الصرف الخالي عن الزمان فإنها لن تطلق، وإذا كان كما قلتم أيها الصاحبان بأنه كمتى ومتى ما تطلق. طيب لكن هل تطلق بيقين أم بشك؟ لأنها مختلفة، ولأنها تستخدم في هذه وتستخدم في في هذه. والمرأة حلال والزوجة حلال بإيه؟ بص لي هنا عبروا والمرأة حلال بإيه؟ الزوجة حلال للرجل بإيه؟ بالنكاح. يعني إيش أبو حنيفة قال لهم؟ إذا طلقتها سأكون مطلقا إياها بشك، وهي زوجة والزوجة حلال بس كده، هذا الذي أريده منك. واليقين لا يزول، فهم؟ شغلوا هذه الماكينة التي تسمى اللسان بناء على تشغيل العقل. فأبو حنيفة هنا قال الطلاق تحريم والمرأة حلال بيقين، فلا تحرم المرأة بالإيه؟ خلاص اقرأ كمل. فصار بمنزلة متى ومتى ما، ولهذا لو قال لامرأته أنت طالق إذا شئت لا يخرج الأمر من يدها بالقيام من المجلس، كما في قوله متى شئت. ولأبي حنيفة رحمه الله أن كلمة إذا سيأتي هذا اللي هو الأمر باليد. ولأبي حنيفة رحمه الله أن كلمة إذا يستعمل في الشافعي أيضا. قال قائلهم واستغني مع أولاك ربك بالغنى وإذا تصدك حق خصاصة فتجمل. فإن أريد به شرط لم تطلق بحالي. يعني واستغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي. وإذا يعني إن تصبك. فإن أريد به الشرط لم تطلق في الحال، وإن أريد به الوقت تطلق، فلا تطلق بالشرط والاحتمال بخلاف مسألة المشيئة بأنه على اعتبار أنه للوقت. يعني قياسهم أو تنظيرهم هذه المسألة بمسألة المشيئة إذا شئت، قالوا إنها تفيد الوقت. واخد بالك؟ قال أبو حنيفة رحمه الله هذه المسألة تخالف تلك، لأنه على اعتبار أنه للوقت لا يخرج الأمر من يدها، لا تزال مالكة أمرها، وعلى اعتبار أنه للشرط يخرج يعني بقيامها من المجلس. يعني إذا كانت للشرط يجب أن تجيب في المجلس، ستأتي المسألة بتفصيل. أما إذا كانت للوقت يعني متى شئت، أي وقت شئت طلقي نفسك. طيب فهنا لما قالوا له طيب يعني كيف أنت قلت لنا إذا هناك تستخدم للوقت فلا تطلق المرأة، آسف، إذ قلت إنها مفيدة للإيه؟ للشرط، وهي مفيدة للوقت، فقلت إنها لا تطلق بالشك. طب فكيف هنا؟ في مسألة التعليق على المشيئة، قال إنها بقوله إذا شئت ملكت بيقين، ملكت بإيه؟ بيقين. فإذا طلقت نفسها في الحال يقع، أما إذا قامت وخرجت فإنها لا إيه؟ لا تطلق. لماذا؟ قال لأن اليقين هنا هو أنها ملكت، والتمليكات تحتاج إلى جواب في الإيه؟ في الحال، فصار هذا هو اليقين. أما في الوقت فصار هذا هو الإيه؟ الشك، والشك أو اليقين لا يزول بالإيه؟ بالشك. اقرأها مرة أخرى. بخلاف مسألة المشيئة، لأنه على اعتبار أنه للوقت لا يخرج الأمر من يدها، يعني كأنه قال متى شئت، أي زمان شئت، لا يخرج. ما معنى لا يخرج الأمر من يدها؟ يعني بقيامه. وعلى اعتبار أنه بالشك يخرج، والأمر صار في يدها ولا يخرج بالشك والاحتمال. ماشي، لأن تعرف بعدك التمليكات تحتاج إلى جواب في الإيه؟ في المجلس، لكن التفويضات تحتاج إلى الإيه؟ لا تتوقف على الإجابة في المجلس. سيأتي الأمر باليد وتعليق الطلاق بالمشيئة. وهذا الخلاف فيما إذا لم تكن له نية، أما إذا نوى الوقت يقع في الحال. يعني إذا قال أنا نويت به الوقت، يعني إذا لم أطلق، يعني الوقت الذي لم أطلق، يبقى تطلق خلاص، النية تعمل فيما إيه؟ طيب. ولو نوى الشرط يقع في آخر الأمر، لأن اللفظ يحتملهما. آخر العمر يعني يعني حين موته. ولو قال أنت طالق ما لم أطلقك أنت طالق فهي طالق بهذه التطليقة. قال ها أنت طالق ما لم أطلقك أنت طالق، بأي الطلقتين طلقت؟ بقوله أنت طالق. لماذا؟ لأنه قال موصولا، يعني لم يتحقق الزمان الخالية فيه عن الإيه؟ عن الطلاق. معناه قال ذلك موصولا به، والقياس أن يقع المضاف فيضعان إن كانت مدخولا بها، يعني المضاف إلى الإيه؟ إلى الوقت. وهو قول الزفر رحمه الله، لأنه ولد زمان لم يطلقها، لم يطلقها فيه وإن قل لا. يعني زفر قال هو متحقق الفاصل، فتقع بالطلاق الإيه؟ المضاف، وليس بالطلقة الثانية. لماذا يا زفار؟ قال لأنه تحقق هذا الزمان، زمان قوله أنت طالق ما لم أطلقت، هذا زمان قد مر إيه عليه، فتقع بهذا الطلاق المضاف، أنت طالق ما لم أطلقك أنت طالق. هناك زمان وإن كان قليلا إيه جدا، مر الرد عليه. وهو زمان قوله أنت طالق قبل أن يفرغ منها. وجه الاستحسان أن زمان البر مستثنى عن اليمين بدلالة الحال، لأن البر هو المقصود ولا يمكنه تحقيق البر. يعني ما المقصود من اليمين دائما؟ أن يبر بيمينه، والله لن آتيك، المقصود به الإيه؟ البر، ألا يأتيه. فلا بد أن يعطى الإنسان الفرصة التي يحقق فيها الإيه؟ البر. طب يعني لا بد من أن نخرج الزمان الذي يستطيع أن يبر به من الإيه؟ من الوقت هذا. فصحيح أنت تقول أنت طالق ما لم أطلقك أنت طالق، وقعت بقوله أنت طالق، ثم جاءت ما لم أطلقك بعدها، ثم جاء بعد ما لم أطلق أنت طالق الأخرى، يبقى تحقق الفاصل بين قوله أنت طالق المضاف وأنت طالق التي بعدها، فيبقى يقع بأي الطلاقين عند زفر؟ بالأول، المضاف إلى الإيه؟ إلى الوقت. نحن قلنا له يا زفر تقع بالثاني، لأن زمان البر مستثنى. طيب هنا ممكن المسألة تأتي بصورة أخرى. قال لها أنت طالق ثلاثا ما لم أطلق أنت طالق. يقع ثلاث أم واحدة؟ واحدة عند الآن عند الثلاثة، ولكن عند زفر يقع الثلاث. ولا يمكنه تحقيق البر إلا أن يجعل هذا القدر مستثنى، وأصله من حلف لا يسكن هذه الدار فاشتغل بالنقلة من ساعته فأقواته على ما يأتيك. هذا في كتاب الإيش الأيمان. يعني إيش الكلام؟ واحد قال والله لن أسكن هذا البيت، فهناك زمان مستثنى، هو المفروض أن إيه؟ أن يحنس ما بقي في البيت ولو ساعة، ولكن هنا أعطيناه إيه؟ نستثنينا زمان البر. ما هو زمان البر؟ هو إخراج أغراضه من الأساس، فأساسه كثير. النقل يحتاج إلى يوم، إلى يومين، إلى أسبوع، فيبقى هذا مستثنى منه، رغم أنه حقيقة يكون ساكنا ما دام هو أساسه في البيت، لكن ما دام اشتغل بنقله ولو أخذ وقتا فإنه يكون مستثنى. وهكذا وأخواته على ما يأتيك في الأيمان إن شاء الله تعالى. المسائل كثيرة، لا أسكن هذا البلد وهكذا. نعم، سيأتي في الأيمان. نعم. ومن قال لامرأته يوم أتزوجك فأنت طالق فتزوجها ليلا طلقت، لأن اليوم يذكر ويراد به. اقرأ تاني معلش. من قال لامرأته، من قال لامرأته يوم أتزوجك فأنت طالق فتزوجها ليلا طلقت، لأن اليوم يذكر ويراد به بياض النهار. ولم يرد به سبقت معنا فين؟ في الأصول. طب كويس، قل ذكرنا متى يراد باليوم مطلق الوقت؟ ومتى يراد به بياض النهار؟ إذا جاء بألف لام. ألف لام ميم بفعل منقطع. تمام. إذا كان الفعل ممتدا أو إذا لم يكن ممتدا، نفرق بينهم. فهنا أطلق اليوم مقصود به إيه؟ بياض النهار، لأن الفعل ليس ممتد، لكن لا يوم يسافر فلان أو يوم يقدم فلان، هذا يقصد به إيه؟ مطلق الوقت، سواء أتى ليلا أو إيه؟ أو نهار. نعم. فيحمل عليه إذا قلنا بفعل يمتد كالصوم والأمر باليد، لأنه يراد به المعيار وهذا يعني تقدير الوقت. ويذكر ويراد به مطلق الوقت. قال الله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره. يعني طيب يوم معروف هو بياض النهار، يعني لو ولاهم دبره بالليل لا يكون مسيئا، فهو المراد به مطلق الايه الوقت. والمراد به مطلق الوقت. فيحمل عليه اذا قرن بفعل لا يمتد والطلب من هذا الخبيث فينتظم الليل والنهار. يبقى اذا قرن بالفعل الذي يمتد فانه في هذه الحاله بياض النهار، وإذا كان لا يمتد فإنه المراد به مطلق الوقت، يعني نهارا أو ليلا. ولو قال عنيت به بياض النهار خاصة دين في القضاء، لأنه نوى حقيقة كلامه. حقيقة كلامه اليوم وهو مطلق النهار وهو بياض النهار. والليل لا يتناول إلا السواد، والنهار لا يتناول إلا بياض خاصة وهو اللغة. طيب اقرأ بعدهم. ومن قال لامرأته أنا منك طالق فليس بشيء وإنما طلقا، ولو قال أنا منك بائن أو عليك حرام ينوي صلاة فهي وهي طلاق. وقال الشافعي رحمه الله يقع الطلاق في الوجه الأول أيضا إذا نوى لأن الملك النكاح مشترك. يعني هنا الرجل لم يضف الطلاق إلى المرأة ولكن أضافه إلى إيه؟ إلى نفسه. قال لها أنا منك طالق فليس بشيء. سنعرف لأن الرجل لا يوصف بالطالقية ولكن المرأة هي التي توصف بذلك. قال وإن نوى لأن الرجل لا يكون طالقا. ولو قال أنا منك بائن أو عليك حرام ينوي الطلاق فهي طالق. ليه؟ البينونة هي القطيعة والحرمة هي الحرمة، والحرمة أمر مشترك بين الرجل والمرأة، كما أن المرأة توصف بالحرمة الرجل يوصف بالإيه، والبينونة كما توصف المرأة بالبينونة كذلك يوصف الرجل بالإيه بالبينونة. فهنا في هذه الحالة قالوا نفرق، قال طالق أنا منك طالق لا يقع شيء، قال أنا منك بائن يقع به الطلاق إذا نواه، لأن هذا يوصف به الرجل والآه والمرأة. وقال الشافعي يقع وقال الشافعي يقع الطلاق في الوجه الأول أيضا إذا نوى لأن الملك النكاح مشترك بين الزوجين حتى ملكت مطالبة بالوطئ كما يملك هو المطالبة بالتمكين. يعني الشافع بيقول لا يقع أيضا في الوجه الأول إذا قال أنا منك إيه طالق. طب لماذا يا إمام؟ قال لأن الطلاق كلمة طلاق لإنهاء ملك النكاح، قال وهو أيضا أمر مشترك بين الإيه المرأة والرجل، ولذلك المرأة لها الحق في مطالبة الزوج بالوط تشكوه. طيب لا تشكو إلا أو لا تطالب إلا بما كان حقا له مالكة له، كما له هو الحق في المطالبة بالتمكين أن تمكنه من من نفسها. وكذا الحل مشترك بينهما، الزواج يحل المرأة للرجل ويحل الرجل للمرأة، فلقطع هذا الحل ولقطع هذه الملكية وجد لفظ الطلاق، أضافه للمرأة أو أضافه إلى كيف بقى نتكلم. وكذا حل مشترك بينهما الطلاق مرعى لإزالتهم إزالة الملك وإزالة الحل، وهو كما قال الشافعي أمران مشتركان بينهما. يعني من المقيد منهما؟ بنرد على الإمام الشافعي، الطلاق إزالة الإيش؟ القيد. طب القيد بالمرأة أم بالرجل؟ يعني بالزوجة لا بالآه، فلما يقول لها أنت طالق يعني أزلت القيد عنك، لكن لما يقول أنا طالق أي قيد عليك تزيله فليس بشيء. على ترى أنها هي الممنوعة عن التزوج دون الزوج. أنت تزوجت امرأة تستطيع أن تتزوج غيرك؟ نعم. عريس الزواج قلب عقلك. لا تستطيع المرأة أن تتزوج غيرك، لكن هو يستطيع أن تتزوجك من أين؟ من مرغنة. أنت تزوجت من مرغنان وبقيت معها ثلاثة أيام ورجعت، هل تستطيع هي أن تتزوج في مرغنان أو غير مرغنان؟ ولكنك أنت تستطيع أن تتزوج من سمرقند، زوجة في مرغنان وزوجة في إيه؟ في سمرقند. يبقى إذن من الذي به القيد، المرأة أم الرجل؟ إياك أن تقول القيد بالرجل. اقرأ. ألا ترى أنها هي الممنوعة عن التزويج بزوج آخر والخروج، ولو كان الخروج يعني المرأة لا تخرج إلا بإذن إيه؟ طيب. ولو كان إزالة الملك فهو عليها. والخروج ولو كان لإزالة الملك فهو عليها. يعني إما إزالة ملك أو إزالة قيد. فأيضا القيد بالمرأة دون الرجل، ولو كان لإزالة الملك فهو عليها. من المملوك منهما للآخر؟ الرجل أم المرأة؟ المرأة هي المملوكة، فكذلك والرجل مالك. لأنها مملوكة والزوج مالك، ولهذا سميت منكوحة. هل يقال عن المرأة ناكحة؟ لا. والملكية أيضا تستفاد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في إيه؟ في النساء، فإنهن عوان عندكم، يعني مملوكات. ماشي. ما قالش المرأة اتق الله في الرجل لأنه عوان عندك، يعني أسير. بخلاف الإبانة، لأنها إزالة وصلة. بخلاف الإبانة التي أوقعنا بها الطلاق إذا قال أنا منك بائن، أنا منك إيه باء، لأن الإبانة في الأصل هي إيه؟ قطع الصلة. والصلة كما بين الرجل والمرأة أمر يوصف به هو وأمر توصف به إيه هي. قال لأن الإبانة لإزالة الوصلة وهي مشتركة. وبخلاف التحريم، لأنه لإزالة الحل. أيضا لو قال أنا عليك حرام يقع به الطلاق، لأن الحل أمر مشترك بينهما، يقال هي حلال لزوجها وهو حلال لزوجته، ولذلك لها أن تطالبه، حقها أن تطالبه بالوطء، كما أن حقه أن يطالبها بالإيه؟ بالتمكين. مفهوم الكلام؟ لا تحزن أن فارقت زوجتك هذه الفترة الوجيزة. لماذا؟ من أئمة الشافعية الكبار عبد الرحمن بن القاسم المصري، هذا ناشر مذهب مالك، عجائب عجائب عجائب. كان قد تزوج ابنة عمه في مصر، وحملت منه، وبدا له أن ينتقل من مصر إلى المدينة المنورة إلى مالك. قال أنا أريد أن أتلقى عن مالك مباشرة. هي كانت حبلى، فقال لها يا ابنة عمي إني نويت الذهاب إلى مالك ولن أتركه، سأبقى عنده، إن شئت طلقتك وإن شئت صبرت. لا حول ولا قوة إلا بالله. أين نحن من هؤلاء؟ ولذلك سر بقاء هؤلاء الأئمة إلى الآن. يأتي أحد يقول لماذا الأئمة الأربعة؟ يا أخي الأئمة الأربعة لأن الله تعالى رزقهم من الإخلاص والتفاني في العلم ما لم يرزق غيرهم، ورزقهم تلامذة، هكذا شأنهم. طيب. قالت بل أصبر، فخرج من مصر، وبعد 20 سنة كان في حل في مجلس مالك، فأتى شاب ووقف على الحلقة وقال: أيكم عبد الرحمن بن القاسم؟ فنظر إليه فشم فيه رائحة الولد، علم أنه ابنه، فقال له: أنا. وقام واحتضنه مباشرة، ترك بقى زوجته كم؟ 20 سنة. هذا أمر عجيب. تعجب لصبرها أم لصبره؟ الاثنان صبر. هذا صبر على تحصيل العلم، وفارق زوجته التي تزوجها أيام، لها أيام يعني شهور قبل تركها حبلة. وهي صبرت عليه وهو صبرت على فراقه وهو صبر على فراقها من أجل العلم. أرى أن صبرها لا يقل عن صبره، وأرى أنها شريكته في العلم الذي نشره، لأنها ما الذي دعاها إلى الصبر؟ أن يحصل العلم الذي نشره بعد ذلك. ولذلك بقي مذهب مالك، بقي إلى الآن له قريب من 1300 عام. مالك، مالك، وما أدراك ما مالك؟ هذا تلميذ من تلامذة مالك، فكيف مالك؟ شيخ عبد الرشيد، كنت ذكرت هذه القصة وأنا أدرس في لبنان، كنت أدرس طلبة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، وكان بهم بنات، فواحدة منهم نظرت وقالت: كيف صبرت؟ ضيقت الأمر، يعني عايز رد دعابة وليس رد، قال: كيف صبرت؟ قلت لها: صبرت لأنها مصرية. قلت لها صبرت لأنها مصرية، تزوج مصرية فصبرت عليه. سكتت وسكت الجميع. ولكن هذا من باب الدعابة، ليس من باب أنها هي المصرية هي التي تصبر فقط. كل امرأة صالحة تصبر على بعد زوجها إن خرج لطاعة، إن خرج لإيه؟ لطاعة. كرر اسمه. عبد الرحمن بن القاسم. عندكم اقتنيتم كتاب صفحات من صبر العلماء للشيخ عبد الفتاح، هو ذاكر إياها بشكل أطول من ذلك، وأنا استفدتها منه رحمه الله. أنا أخص إلى أنت تزوجت؟ لا. وعنده كتاب اسمه العلماء العزاب، يعني الذين لم يتزوجوا. وهناك ليس له، يمكن والله أعلم قد يكون أشار إليه، لكن هناك أيضا كثير من العلماء عاشوا وماتوا ولم يحجوا، من أكابر العلماء والفقهاء من عاش ومات ولم، لأنه فقير لم يجد نفقة الحج. تريد أن تخرج؟ نعم. أين نحن وصلنا؟ لأن هذا لإزالة الوصلة وهي مشتركة، لأن كلمة بائن كما تعلمون هي إيه؟ مقطوعة. ما أبين من الحي فهو ميت، يا يعني ما قطع منه، أبانه يعني قطعه، وبخلاف التحريم لأنه لإزالة الحل، والحل أمر مشترك بينهم. وهو أمر مشترك فصحت إضافتهما إلى كليهما، ولا تصح لخصة الطلاق إلا كليهما. شوف برضو مشايخ، العلم وطلب العلم ليس له وقت دون وقت، وليس له عمر إذا بلغه الإنسان خلاص يكتفي، وليس له حد إذا وصل إليه الإنسان يكتفي. الإمام محمد بن الحسن مجتهد أم ليس بمجتهد؟ أبو يوسف مجتهد أم ليس بمجتهد؟ مجتهدان عظيمان. وسافر إلى مالك، لماذا؟ ليتلقي على يديه الموطأ، ليتلقي عنه الموطأ. هذا من باب الرحلة. هما حنفيان، والإمام أبو حنيفة أشبعهما علما، وتلقي العلم على يد علماء الكوفة، وعلى رأسهم الذي ثبت عنده الإمام أبو حنيفة. ولذلك كل منهما ذهب لتلقي الموطأ وهو مجتهد. محمد ذهب إلى مالك ليس لكي يتعلم على يديه وينشأ على يديه، لا، كان قد نشأ ووصل إلى رتبة الاجتهاد. وكذا الإمام أبو يوسف التقى به وذهب إليه. فالمسألة هنا، هل منهم واحد استنكف وقال أنا بلغت في العلم ما بلغت وأنا مجتهد فكيف أذهب إليه هو مثلي أو أنا مثله؟ لا، ذهب وروى لهم الإمام مالك موطأه. فيعني هذا يعطيك أيضا يعني كيف كان هؤلاء العلماء، كيف كان هؤلاء الفقهاء. تلقى الإمام محمد الموطأ، لكن ليست هناك رواية لأبي يوسف للموطأ، تلقى على يديه الموطأ. لكن تلقي محمد أيضا غير تلقي غيره. محمد تلقى على يديه تلقي عالم وفقيه، ولذلك رواية محمد للموطأ سماها العلماء موطأ محمد. لماذا؟ لأنه أضاف إليه كثير من الروايات التي عارض بها مالك رحمهما الله. فكان يروي الأحاديث التي رواها مالك، فكان يذكر بعدها أن كانت موافقة ويوافق على ذلك، ويذكر أيضا رأي الإمام أبي حنيفة في المسألة فيقول وعلى ذلك أبو حنيفة، أو أخالفه في ذلك، أو عند أبي حنيفة كذا، ثم يأتي بالآثار التي يستدل بها على رأيه الذي خالف فيه مالكا رضي الله عن أئمتنا جميعا. يعني كان في بعض النقاط يعارض مالكا ب 16 أثرا، فلذلك سمي موطأ محمد. اقرأ. ولا قال أن بطريق واحدة أو لا فليس شيئا. قال رضي الله عنه هكذا ذكر في الجامع الصغير من غير خلاف، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله آخرا. وعلى قول محمد رحمه الله وهو قول أبي يوسف رحمه الله أولا تطلق واحدة يعني رواية الجامع الصغير طالق واحدة أولى يعني أولى طالق فليس بشيء لأن أوى تفيد الإيه هنا فيها تردد أولى والطلاق أيضا لا يقع إلا بيقين طيب ولم يذكر خلافا وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف آخرا يعني وعلى قول محمد وهو قول أبي يوسف أولا يعني كأن أبا يوسف كان يرى أنها تطلق الواحدة الرجعية ثم رجع إلى أنها لا أي تطلق وصار مع أبي حنيفة تطلق واحدة وعلى قول محمد وهو قول أبي يوسف أولا تطلق واحدة رجعية طيب أين روي هذا؟ قال ذكر قول محمد في كتاب الطلاق طيب اقرأ كمل اقرأ بعده من بعده؟ طيب ذكر قول محمد رحمه الله أو ذكر هل لها ذكر قول محمد في كتاب الطلاق فيما إذا قال لامرأته أنت طالق واحدة أو لا شيء ولا فرق بين المسألتين ولو كان المذكور ها هنا قول الكل فعن محمد رحمه الله روايتان له أنه أدخل الشك في الواحدة لدخول كلمة أو بينها وبين النفي تردد يعني شك فيسقط اعتبار الواحدة ويبقى قوله أنت طالق بخلاف قوله أنت طالق أو لا لأنه أدخل الشك في أصل الإيقاع فلا يقع الذي ذكر في كتاب الطلاق قوله أنت طالق واحدة أو لا شيء إنما في رواية الجامع الصغير قال إيه قال أنت طالق واحدة أو لا ولم يذكر كلمة إيه شيء ولا فرق بين المسألتين قال المسألتان واحدة يعني أنت طالق واحدة أو لا وبين قوله أنت طالق واحدة أو لا إيه أو لا شيء أو لا يعني غير طالق أو لا شيء أيضا كلمة شيء كناية عن الإيه عن الطلاق ماشي فبيقول هنا لا منافاة ولكن هي تحقق أن لمحمد إيه روايتين رواية بالوقوع ورواية بغير الإيش الوقوع نعم ولهما أن الوصف متى قلنا بالعدد كان الوقوع بذكر العدد ألا ترى أنه لو قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا تطلق ثلاثا ولو كان الوقوع بالوصف للغى ذكر الثلاث يعني لو كان مجرد قوله أنت طالق دون ذكر العدد يوقع طلاقا لوقعت الايه واحدة ولغى الوصف بثلاث ولغى الوصف بايه بثلاث فلكن ما دام الطلاق قرن بعدد فيكون الواقع هو الايه الطلاق المعدود أو الموصوف بالعدد ألا ترى أنه لو قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا تطلق ثلاثا ولو كان الوقوع بالوصف للغى ذكر الثلاث نعم لماذا يعني هو عن المرأة غير المدخول بها الطلقة التي تقع عليها طلقة إيش بائنة ولا رجعية بائنة طب لكن قلنا ولذلك لو قال لها أنت طالق وطالق وطالق تقع كم؟ لا واحد لأنها وقعت بالأولى وقع الطلاق بالأولى فبانت المرأة غير المدخول بها طلاقها إيه؟ بائن وليس رجعيا لكن إذا قال لها أنت طالق ثلاثا يقعن مجتمعات فهذا معناه أن الطلاق الموصوف بالعدد لا يقع إلا بإيه بوصف العدد الذي إيه ذكره ولو كان الوصف بالثلاث لاغيا لكان الواقع على المرأة غير المدخول بها واحدة فقط إذا قال أنت طالق إيش ثلاثا. ماشي, ماشي الكلام. اقرأ مرة أخرى. ولهما أن الوصف, ولهما أن الوصف من هما؟ يعني الإمام أبو يوسف وإمام أبو يوسف. وأبو يوسف فيما إيه رجع إليه آخرا. أن الوصف متى قرن بالعدد كان الوقوع بالذكر العددي. ألا ترى أنه لو قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا تطلق ثلاثا, ولو كان الوقوع بالوصف للغى ذكر الثلاث. وهذا لأن الواقع في الحقيقة إنما هو المنعوت المحذوف. ما هو المنعوت المحذوف؟ أنت هل كلمة ثلاث وصف لطالق؟ لا, لمصدر محذوف. أنت طالق طلاقا ثلاثا. معناه أنت طالق تطليقة واحدة على ما مر. نعم, يعني لما يقول لها أنت طالق أو لا, كلمة طالق توصف بالواحدية نعتها واحدة. كما لو قال أنت طالق ثلاثا هو في المسألة الأصلية بتاعتنا أنت طالق واحدة. أنت طالق واحدة. طيب هو مصدر هو وصف لمصدر محذوف. أنت طالق طلاقا كما لو قال أنت طالق ثلاثا أيضا لا منافاة, إذ هو وصف أو نعت لمنعوت محذوف. أنت طالق طلاقا ثلاثا. مفهومة؟ طيب. وإذا كان الواقع ما كان العدد نعتا له كان الشك داخلا في أصل الإيقاع فلا يقع شيء. ما دام هنا إيه قال كان بذكر ألا ترى فين هي إن معناه أنت طالق. وإذا كان الواقع ما كان إذا كان الواقع ما كان العدد نعتا له, ما المنعوت هنا؟ إذا كان الواقع ما كان النعت وصفا له ما كان, ما هو الطلاق الإيش الطلاق, يعني ليس العدد ولكن الإيه المعدود. طب المعدود هو الإيه الطلاق. فلما يقول أنت طالق واحدة أو لا شيء, فيبقى هنا في هذه الحالة أو لا شيء يعني واقع أو غير واقع. هل هو العدد أم المعدود؟ المعدود, لأن العدد وصف, فهو لم يتكلم عن الوصف ولكن يرجع الكلام إلى الإيه إلى الموصوف المعدود ألا وهو الإيش الطلاق. قال وإذا كان الواقع ما كان العدد نعتا له, يعني لما قال أنت طالق واحدة ما المعدود؟ طلاق المحذوف هذا. أنت طالق طلاق واحد طلاقا واحدا طلقة واحدة. ماشي. فهنا هذا المعدود هذا الموصوف هو الذي دخل الشك في وقوعه أو عدم وقوعه, لأنه قال أو لا أو لا شيء. طيب ونحن قلنا إن الطلاق يقع بإيش؟ بيقين. طيب هل الشك دخل على المعدود أم على العدد؟ على المعدود. إذا كان الواقع ما كان العدد نعتا له كان الشك داخلا في أصل الإيقاع فلا يقع شيء. ولو قال أنت طالق مع موتي أو مع موتك فليس بشيء, لأنه أضاف الطلاق إلى حالة منافية له, لأن موته ينافي الأهلية وموته ينافي وموتها وموتها ينافي المحلية. ولا بد عندك إيش موته ولا موتها؟ وموتها. طيب ينافي المحلية. طيب موته ينافي الأهلية, أهلية أن يطلق الرجل المرأة من الأهلية. أصل الأهلية أن يكون حيا. هل يقع طلاق الميت؟ فهنا ينافي أهلية إيقاع الطلاق لأنه ميت حال موته. طيب وحال موتها أنت طالق حال موتك, خرجت المرأة أن تكون محلا للإيه؟ لأن الطلاق يحتاج إلى محل حي, يعني إلى امرأة حي الطلاق إضافة الطلاق إلى الزمان خلاص يكفي. بارك الله فيكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.